يخافون ربهم من فوقهم. وقال جل وعلا: أأمنتم من في السماء، أي على السماء. وقال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده. وثبت في صحيح مسلم عن معاوية بن الحسن السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل الجارية فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة، ونعتقد أن الله تعالى بارئ من خلقه، فليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، كما هي عقيدة الحلولية الفاسدة الذين يقولون بأنه في كل مكان. ونعتقد بكفر من قال بعقيدة وحدة الوجود، وهي أن الله والعالم شيء واحد، فكل ما تراه في هذا الكون هو الرب. فهذه عقيدة زنادقة الصوفية، نعوذ بالله من هذا الضلال، بل نؤمن بأن الله تعالى هو الخالق وغيره مخلوق، وأنه مدبر وغيره مدبر، وأنه الرازق وغيره المرزوق، ونؤمن بأنه غني عن عباده وهم محتاجون إليه. ومع علوه المطلق وفوقيته بذاته فوق المخلوقات، فعلمه محيط بالظواهر والبراهين والعالم العلوي والسفلي، ونؤمن بقضائه وقدره. الله جل وعلا قد علم الأشياء قبل وقوعها وكتبها في اللوح المحفوظ، وأرادها وشاءها، وخلق العباد وأفعالهم. فإذا تقرر هذا فليعلم أن من نواقض توحيد الربوبية المعاصرة ما يسمى بالفكر الباطني الجديد، وخطورة هذه الباطنية الحديثة تكمن في إلباسها لبوس الفكر والعلم التجريبي، ليتم نشرها بين الناس بأقل مقاومة ممكنة، فباتت تروج عبر ثلاثة منابر رئيسة. الأول: برامج التدريب والاستشفاء والطب البديل. الثاني: برامج تطوير الذات والتنمية البشرية. الثالث: الطرح الروحاني الصوفي. ويجب العلم بأن تطبيق الباطنية الحديثة كلها ترجع في أصولها بالديانات الشرقية الوثنية، وهي الهندوسية والبوذية والطاوية. وترتكز الفلسفة الشرقية على خمسة مبادئ رئيسة: الأول: عقيدة وحدة الوجود، وهي أن الله والعالم شيء واحد، فليس هناك اثنينية، بل الرب هو المربوب والخالق هو المخلوق. نعوذ بالله من هذا الكفر المبين، فهذا الكون كله هو الله، كما قال أحد زنادقة الصوفية المتقدمين: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. الثاني: الاعتقاد بالشرارة الإلهية، وهي الحقيقة الدفينة بالذات الإلهية، وهو مصطلح يستخدمونه للتعبير عن الألوهية الكاملة، وهي أقرب ما تكون لعقيدة وحدة الوجود. الثالث: الإشراق والاستنارة، وهي إدراك الحقيقة ووحدة الوجود. الرابع: القول بوحدة الأديان، وهي أن كل ديانة سواء كانت محرفة كالنصرانية أم وثنية كالهندوسية والبوذية توصل إلى الله، فيزيلون الفوارق بين دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وبين النصرانية والهندوسية والبوذية وغيرها من الديانات الوثنية. قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. الخامس: نسبية الحقائق والقيم، وأن كل الديانات المحرمة كاليهودية والنصرانية والوثنية كالهندوسية فيها حق، وليس الحق محصورا بالإسلام. وهذا من الطعن في كمال هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عباد الله، إن تطبيقات الباطنية الحديثة المأخوذة من الفلسفات والديانات الشرقية لا ترى الوحي كتابا أو سنة مصدرا، بل تتلاعب في تأويله واعتقاد أن ظواهر نصوص الوحي لها حقائق باطنة يدركها خواص الناس. ومن أبرز مصادرهم الكشف الصوفي والحدث والمطلق والحكمة القديمة، وهي ما يعبر بها عن النصوص الشرقية المقدسة للفلسفات الهندوسية والطاوية والبوذية، وتتمثل في الفيتا والتاو ونحوها. إن الطرح الباطني الحديث تكمن خطورته في تذكره بلغوص العلم التجريبي وعن طريق ما يسمى بالدورات في المراكز والأكاديميات. وأبرز ما يطرح في برامج الفكر الباطني المنحرف عقديا ما يلي: أولا، التصوف الفلسفي، وهو مبني على عقائد الباطنية في نظرتهم للإله والوجود والنفس، ومن أبرز الدورات في ذلك ما يسمى بفن التواصل مع الذات والقائد الروحي والطريق إلى النور والتغيير الداخلي وشفرة القرآن. ثانيا، الاستشفاء الفلسفي، ويقصد به برامج وجلسات الاستشفاء المستمدة من مصادر فلسفية باطنية لا تعتمد على تجارب علمية. ومن أبرز تلك الدورات الريكي والعلاج بالتنويم والعلاج بالطاقة الحيوية. ثالثا، فلسفة الذات، ويعبر بهذا المصطلح عن الهوى والمعتقدات الفلسفية حول قوى النفس وعلاقتها بالأحداث والموجودات. ومن أبرز الدورات في ذلك الكاريزما والأنا وأطلق قوى الخفية. الرابع، الطاقة الفلسفية، ويعبر بها عن قوة خفية يعتقد بأنها مؤثرة على كافة الموجودات وجزء من تكوينها. ومن تلك الدورات المقامة في ذلك طاقة المكان، قوة الطاقة، ترددات السنة والنحافة. الخامس، التأمل، وهي رياضة روحية صوفية تقوم على الصمت والتخيل وتهدف إلى الوصول إلى الوعي وإدراك الحقائق. ومن تلك الدورات المقامة التأمل الطريق إلى الوعي، جلسات تأمل. الثالث، تحليل الشخصية، ويقصد به التعرف على أحوال الشخص الماضية أو الحالية أو المستقبلية من خلال خصائص وأساليب سرية وغير ظاهرة، كتحليل الشخصية من خلال اللون أو الاسم أو التوضيح أو رسم الخط أو ملامح الوجه. ومن تلك الدورات تحليل الشخصية بالدراسة أو التوضيح وأسرار لغة الجسد. ومن تطبيقات الفكر الباطني الحديث الروحانية الذين مالوا للتراث الصوفي الفلسفي والدعوة إلى تمجيد زنادقة الصوفية كابن عربي وابن البالغ وابن سبعين وغيرهم. ويرى هؤلاء الروحانيون الزنادقة الجدد قراءة جميلة للدين ونصوص الوحي من خلال التمويل الباطني للنصوص بالتعامل مع الغيبيات أو بما يسمونه الميتافيزيقا. نعوذ بالله من هذا الضلال الذي ليس بعده ضلال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لسانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فمن العقائد الكفرية التي تنطوي عليها مثل هذه الدورات والتي تسمى بدورات التنمية البشرية عقيدة تخريج الطبيعة، ومبادئها تصور مبني على الاعتقاد بأن الوجود شيء واحد وتسميته كلي واحد أو وعد كامل أو طاقة كونية أو قوة عظمى، وأن كل ما هو موجود إنما هو انطباع لذلك الكل وتجلي له. وهذه العقيدة الإلحادية والتي تنكر وجود الله هي أصل الديانات الشرقية كالهندوسية، كما أن عقيدة وحدة الوجود هي جذور هذه التطبيقات، وهي أصل الديانات الشرقية الهندية والصينية. وليس الغريب أن تكون هذه عقائد القوم فهم وثنيون ملاحدة، لكن المحسن أن يأتي بهم ممن ينتمي للإسلام وباسم التدريب فيسيرون وراءهم ويقبلون بعقائدهم الإلحادية، بل ويتدربون على تدريباتهم. وصدق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم إذ قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حلوى الغده بالغده حتى اذا دخلوا جحر رب لدخلتموه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر: لن تقوم الساعه حتى تاخذ امتي ماخذ من كان قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فكثير من المسلمين المدربين على تطبيقات هذه المذاهب الإلحادية يحاولون التلبيس بين مضامينها وفلسفاتها الإلحادية وحقائق العقيدة الصحيحة، فكونوا بذلك مسخا خبيثا. لا هو الإسلام الصافي ولا هو ذلك الفكر المنحرف، بل أبشع منه وأخطر، لكوننا نلبس لبوس الحق تشتبه على الناس، وهم يقربون بين الله وبين الكل في تلك الوثنيات. وهنا شوفة يطرحها بعض أصحاب هذه الدورات، ألا وهي دعوى أسلمتها، فيقولون: نحن نستبعد تلك المخالفات العقلية من الإلحاد وعقيدة وحدة الوجود ونأخذ الصحيح منها. فنقول في رد هذه الشبهة: لا بد أن نفرق بين ما يمكن أسلمته وبين ما لا يمكن. فلا يقول عاقل مسلم بأننا يمكن أن نسلم النصرانية واليهودية والبوذية والهندوسية والطاوية، ويمكن أن ننقي عقيدة التثليث عند النصارى من الدخل. ولا يقول المسلم: نقبل الماسونية لكوننا نتضمن دعوة الارتقاء والمساواة والحرية ونحاول تنفيذها. الحق أن نرفضها كلها، لأنها عقائد منحرفة وتطبيقات باطلة مبنية على الإلحاد وعقيدة وحدة الوجود. ويؤخذ بالإسلام الصافي العقيدة الصحيحة المبنية على كتاب الله جل وعلا وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح الصحابة رضي الله عنهم، بخلاف العلوم العامة الخيالية في أصل منطلقها كعلم النفس والإدارة والتقنيات الحياتية كالفضائيات والشبكة العنكبوتية في نشر عقيدة أهل السنة، كما نستطيع الإفادة من نظريات الإدارة وتقنيات الإقناع في الخير وفق الشرع ونستبعد ما يخالفه، بخلاف تلك الدورات فهي مبنية على هذه الفلسفات والديانات الشرقية الوثنية فهي باطل كله، لأنها مبنية على الإلحاد وعقيدة وحدة